منتدى ديوان الوقف السني في نينوى يقدم هذه المادة. أنه ينظر إلى أحكام الشريعة بهذه النظرة، بالتالي أن بعض الفتاوى التي أفتي فيها في زمن معين ليست بالضرورة أن تصلح للزمان الآخر، لا لخطأ في الفتوى، فتوى قد تكون صحيحة في زمانها لكن هي تصلح لذاك الزمان لأن هنالك ملابسات معينة جعلت المفتي يفتي بهذه الفتوى، فإذا تغيرت هذه الملابسات فالمفتي عليه أن يعيد النظر في هذه الفتاوى. وهذا الأمر يعني يبدأ من القرآن الكريم، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة مؤلف قلوبهم عندما قويت شوكة المسلمين قال الآن نحن أقوياء ما نحتاج أحد حتى نتألفوا بالمال، يعني اللي يجي أهلي واللي ما يجي الله. فالمسألة العروف يعني تغيرت حال الأمة من ضعف إلى قوة، إذا الأمة من تتغير من ضعف إلى قوة تأثر على أحكام الشريعة، كذلك هذا من ناحية القرآن الكريم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ضالة الإبل، ضالة الإبل يعني الضائعة، فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ترد العشب وتشرب الماء حتى يلقاها ربها يعني لا تمسكها. في زمن عثمان رضي الله عنه عثمان رأى رأيا آخر لسبب الظروف تغيرت، الناس قد أبو سرقة أو كذا، فوجه الناس إلى أن من وجد ضالة يمسكها ويبيعها ويضع مالها في بيت المال حتى يأتي صاحبها في زمن علي رضي الله عنه بنى بيتا يعني يسمونه الاسطبل للضوال، في زمن علي رضي الله عنه بنى بيتا أي الاسطبل للضوال. العهود الثلاثة متقاربة، يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد عثمان رضي الله عنه وعهد علي رضي الله عنه، عهود متقاربة كلها كان هذه الأفعال مقصدها هي الحفاظ على أموال الناس، المقصد هو الحفظ على أموال الناس، لكن الحفظ على أموال الناس له أساليب متغيرة حسب ما يتغير الظرف. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتأتى المحافظة أو تتأتى المحافظة على أموال الناس بتركها لأنه يعني ماكو أحد يسرق. في زمن عثمان رضي الله عنه يتأتى حفظ أموال الناس بأن تؤخذ وتباع وتوضع أموالها في رأس في صندوق المال أو في بيت المال. في زمن علي رضي الله عنه كذلك اختلف الأمر، فكانوا يبنوا لها بيتا، فالأحكام كلها تؤدي إلى مقصد واحد لكن الوسائل اختلفت. الوسائل اختلفت تبعا إلى إيش؟ تبعا لتغير نفوس الناس، تغير عرف الناس، فإذا التغيرات لها تأثير. الفتوى يعني للإنسان تأثير فيها، يقولون تتغير الفتوى زمانا ومكانا وشخصا. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أي الأعمال أفضل يا رسول الله، فيقول له الصلاة على وقتها. سؤال آخر أي الأعمال أفضل، قال بر الوالدين. سؤال آخر أي الأعمال أفضل، قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. سؤال آخر أي الأعمال أفضل، قال الجهاد في سبيل الله. هذه أربعة أسئلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زمن معين، في زمن واحد، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أسئلة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام بأجوبة مختلفة تبعا لإيش يا إخواني؟ تبعا لحال الشخص. يعني الواحد يختلف عن الآخر، فالفتوى اختلفت تبعا للشخص. هنا الفتوى اختلفت تبعا للشخص، فإذا الشخص حال الشخص له تأثير في الفتوى. الفقير لا يفتى له كالغني، والقوي لا يفتى له كالضعيف، والأمة المتمكنة لا يفتى لها كالأمة الضعيفة. فإذا كل أمة لها إفتاؤها ينبغي أن يكون ذلك. وهذا ليس طبعا يعني ينبغي أن يعني يستقر في أذهاننا وليس نسفا للفقه الإسلامي وليس طعنا في الفقه الإسلامي، وإنما نقول الفقه الإسلامي قد يكون له يعني تكون فتوى في زمنها صحيحة، لكن ليست بالضرورة أن تصلح للزمان لغير الزمان الآخر. كذلك لو جئنا إلى يعني إحنا الآن أتينا بآية وهي المؤلفة قلوبهم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الضوال، نأتي إلى الأئمة الكرام. الأئمة الكرام هو أول الأئمة الإمام أبو حنيفة رحمه الله. نجد يا إخواني الإمام أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رحمه الله هنالك فتاوى كثيرة اختلف أصحابه معه فيها، أصحابه معه فيها. أبو يوسف يختلف عن الإمام أبي حنيفة، ومحمد وزفر يختلفون عن الإمام أبي حنيفة. وبالمناسبة الفرق الزمني بين أبي حنيفة وبين أبو يوسف ومحمد، بينه وبين محمد 8 سنوات، بين أبو يوسف وبين الإمام محمد 158، زفر 158 ومحمد 189 وأبو يوسف 181. يعني أبعد إمام من تلاميذ أبو حنيفة إيش قد بقى بعده؟ 39 سنة. أبعد إمام من تلامذة الإمام أبو حنيفة 39 سنة. بالبدائع الصنائع عند الكاساني وبالمبسوط عند السرخسي من يجي يتكلم على الاختلاف بين أبي حنيفة وتلامذته في مسألة الإفتاء يقول هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. يا يعني إخواني العصر هذا والزمان هذا اللي يقوله السرخسي والكاساني هي 39 سنة، 39 سنة، حتى يعني قيل أنه اختلفوا مع الإمام أبي حنيفة في 2/3 المذهب، حتى قيل أنه اختلف مع الإمام أبي حنيفة في 2/3 المذهب. فإذا هذا الإمام أبو حنيفة. الإمام مالك طبعا الإمام مالك بعد الإمام أبو حنيفة، لأن الإمام مالك توفي 150 للهجرة ومالك توفي 179 للهجرة. الإمام مالك بالطبع أبو زيد القيرواني من كبار المالكية يا إخواني، أبو زيد القيرواني من كبار المالكية بالطبع، ويقولون مالك له فضل على أتباعه إلا أبو زيد القيرواني فله فضل على مذهب مالك هو والبيهقي. أبو زيد القيرواني يختلف مع الإمام مالك في مسألة تربية رحمكم الله الكلاب واتخاذها حراسة. فالإمام مالك قال بكراهة اتخاذ الكلاب للحراسة، بينما الإمام أبو زيد القيرواني هو محققي المالكية يقول لو كان مالك حيا لاتخذ أسدا ضاريا للحراسة. لو كان مالك حيا لاتخذ أسدا ضاريا للحراسة، وهو مالكي، وهو مالكي. يعني احنا نأتي بتغير الفتوى في المذهب داخل المذهب. لو كان مالك حيا لاتخذ أسدا ضاريا للحراسة. كذلك الإمام الشافعي الذي يأتي بعد الإمام مالك. الإمام الشافعي ولد 150 للهجرة وتوفي 204 للهجرة. الإمام الشافعي معروفة قصته يا إخواني بين تنقله بين بغداد وبين مصر، وسمي المذهب القديم والمذهب الجديد، مذهب جديد ومذهب قديم. هو نفس الشخص هذا، هنا ما عدنا لا حتى تغير زمان ما نقول، نفس الوقت مجرد راح لمصر تغيرت عنده كثير من الفتاوى، تغيرت عنده كثير من الفتاوى. كذلك عندنا في مذهب الإمام أحمد، طبعا الإمام أحمد ولد 164 للهجرة وفي 241 هو آخر الأئمة، وهو من المحدثين مع الفقه، والأئمة كلهم محدثون وكلهم عندهم مسانيد. ابن عقيل من الحنابلة والإمام تيمية من الحنابلة والإمام ابن القيم من الحنابلة، لو بحثنا لوجدنا كثير من الفتاوى التي اختلفوا عن الأئمة قبلهم تبعا لاختلاف الظرف والحال والشخص. ابن القيم يروي عن ابن تيمية قصة يقول: مررنا بأناس يشربون الخمر، مررنا بأناس يشربون الخمر، فابن القيم قال للإمام ابن تيمية، قال: ألا نؤدبهم؟ ألا نؤدبهم؟ قل فقال شيخ الإسلام: لا، اتركوهم في خمرتهم، اتركوهم في خمرتهم، لأن الخمرة حرمها الله، الخمرة حرمها الله لأنها تلهي عن ذكر الله، لأنها تلهي عن ذكر الله، وهؤلاء الخمرة تلهيهم عن أذى المسلمين، وهؤلاء الخمرة تؤذيهم عن أذى، تلهيهم عن أذى المسلمين. هاي فتوى تابعة للشخص، الأشخاص يعني معينين، فهنا تركهم، وهذا من باب أنه أنت عندما تريد أن تخرج من منكر يشترط أن لا تذهب إلى منكر أكبر منه. ولهذا يعني أرجو من إخوتي الحاضرين أن يفتحوا أذهانهم لكلمة أقولها: في بعض الأحيان واجب السكوت على المنكر. تتحملها عقولنا يا أخوان؟ واجب السكوت على المنكر. وقد يكون في بعض الأحيان منكر، يعني هل تحتمل عقول المسلمين أن نقول لهم إنكار المنكر حرام في بعض الأحيان؟ ولا تقاد الأمة إذا ما يتغير الفقه في أذهاننا إلى هذا المستوى. ما ممكن يصير عمل إسلامي أبداً إذا ما تتغير، لأنه إحنا إذا دبنا نمشي على الأصول، الشرع فيه استثناءات، الأصل أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن في بعض الأحيان يكون الأمر المعروف حرام، النهي عن المنكر يكون حرام، السكوت على المنكر يكون واجب، السكوت الجهر بالمعروف يكون حرام. هل تحتمل عقولنا هذه الأمور؟ وهل تحتمل عقول من صعدوا على المنابر هذه الكلمات؟ الجهر بالمعروف قد يكون حراما، إنكار المنكر يكون حراما، السكوت على المنكر يكون واجب. يعني واحد يسكت على المنكر ويكون يعني مأجور، يكون مأجور من الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الشريعة الإسلامية. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الكعبة وهي تبنى ولم تبنى على قواعد إبراهيم، لأنه ما عنده فلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يلا دنبنا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دنبناها بس لا تجيبونا إلا أموال حلال، ما عندهم أموال حلال كثيرة، فما كفت، ما كفت الأموال الحلال، فبنوا الكعبة وبقت بعض القوائم خارجة عن الكعبة، بقت بعض القوائم خارجة عن الكعبة 3 أمتار، 3 أمتار من الحجر، الحجر هذا اللي هو القوس يم الكعبة طوله 8 متر و40 سنتيمتر، 8 متر و40، هذا 3 متر منه هي من ضمن الكعبة. زين شلون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أنه تبنى على غير قوائمها؟ وأقر ذلك وسكت عليه، قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وأقمتها على قوائم إبراهيم، لهدمت الكعبة وأقمتها على قوائم إبراهيم. فإذا هذه المقولات من الكتاب والسنة وسير الأئمة المجتهدين في الدين كلها تؤيد تغير الفتاوى بتغير الزمان والمكان. الآن إحنا عندنا العرف، هذا العرف له أثر في الفتوى، نعم له أثر في الفتوى، سنبدأ بتعريفه. طبعا يقول الجرجاني: هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول. إذا استقرت النفوس، يعني نفوس الناس تتحمله، وكذلك نفوس الناس تقبله، وبشهادة العقول، يعني العقول أيضا ما فقط النفس، بعض الأحيان النفس ترتاح إلى شيء لكن العقل لا يقبله، لا هنا النفس قبلته والعقل قبله، وكذلك طباع البشر أيضا أيدته، فإذا عليه إجماع من الناس بأن الفعل الفلاني مقبول. هذا تعريف بالطبع. وهنالك كثير في الشريعة الإسلامية، التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي يشتركان وقد يختلفان في شيء يسير. شريعة، يقول ابن عابدين: العرف عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة. هنا خلى الطباع السليمة يا أخواني، السليمة، لأنه باللغة كل شيء قبله الناس يعتبر عرف، سواء عرف فاسد أو عرف غير فاسد، أو عرف فاسد أو غير فاسد. أما بالاصطلاح لا، لابد أن اللي يقبله هو العقل الطبيعة الإنسان السليمة، لأن إحنا راح يجي عندنا تقسيم العرف ما هو فاسد. الآن يسمون الخمر مثلاً مشروبات روحية، يعني ليخرجوها عن منكرها مثلاً. والعرف بالطبع عملي، يعني أفعال معينة يفعلها الناس فيتعارفون عليها، ومنها هي قولية، يعني كلمة تطلق ويراد بها كذا وكذا فيتعارف الناس عليها. فإذا القولي وعملي، فالأول اللي هو العملي كتعارف قوم أكل البور ولحم الضأن، يعني من يقولون أكل لحم يعني يقصدون لحم الضأن، نعم. والثاني كتعارف إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره. يعني مثل عندك يضربون دائما مثال في كتب الفقه لفظ الدابة، يعني كل ما يدب على الأرض في أصلها، في أصلها في اللغة كل ما يدب على الأرض، لكن خصصها العرف بذوات الأربع، خصصها العرف بذوات الأربع، نعم. إذن والثاني بالطبع يعني العرف القولي مخصص للعام اتفاقا، يعني للنص العام اتفاقا، يعني متفق بين المذاهب أنه العرف العملي يخصص، يعني عندما يأتي نص شرعي مطلق ويأتينا عرف عملي يخصص هذا العرف هذا بالاتفاق. أما عند الحنفية يقول كالدراهم تطلق ويراد بها النقد الغالب في البلد، يعني يقول مثلا هسه الآن يعني عندنا في العراق مثلا يقول له 1000 دينار مثلا مليون دينار، لا شك يقصد الدينار العراقي اللي عندنا، ما واحد يقول والله صحيح كذا دينار ولكن الدينار الأردني يقصد، يقول هذا العرف ما عندنا هذا الشيء، عرف عندما احنا نطلق دينار دينار العراقي وهكذا. والاول اللي هو العملي مخصص عند الحنفيه ايضا. اذا عند الحنفيه العرف سواء كان عملي او قولي كله مخصص، الاول العرف سواء كان عملي او قولي كله مخصص للنصوص الشرعيه. والاول مخصص عند الحنفيه ايضا من الشافعيه، بدا قال اشتري لي طعاما او لحما انصرف الى البر عندهم، يعني ولحما ضأن بالعرف العملي. احنا ايضا نفس الشيء، احنا عندما نطلب يعني مثلا اشتري لي سياره، مثلا انت موظف تقول واحد اشتري لي سياره، يصير يروح يشتري لك قلابه، قلابه ايضا سياره، يقول انت قلت اشتري سياره، اشتري لي ماطور يروح يجيب لك ستوته مثلا مال فوسي مثلا، يصير فيعني العرف يكون يعني يقيد هذا. شوف احنا كيف بدنا نقول يقيد العام، يقيد العام. كلمة سيارة عامة لكل ما تسير على الأرض، كلمة سيارة عامة كل يسير على الأرض، لكن يروح يجيب لك قلابة يقول يا شو سوي قلابة، يقول تقول لي سيارة، يحتكمون يختلفون. نجي نقول يا أبا العرف القولي عند الناس أنه السيارة، إذا واحد موظف قال لك اشتري سيارة قمارة تجيبه، يصير تجيبه بكرام أيضا ما يصير تجيبه بكرام، هو موظف ايش يعمل بالبكرام وهكذا. يعني هذا عرف قولي وعرف عملي. طبعا عندنا العرف العام أكو عام يعني كل الناس وكل المهن يشتركون فيه، أصحاب المهن وأصحاب الصغر العالم والجاهل والأغنياء والفقراء كلهم يشتركون فيه، هذا عرف عام. يقول وما تعرفه عامة الناس كمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان، فهو في العرف العام بمعنى الدخول سواء دخلها ماشيا أو راكبا. شو إحنا لو ننظر للغة قال والله ما أضع قدمي في بيتك مثلا، ما حس إحنا بالعام ينقل رجلي ما تدوس بيتك، زين جو جماعة خلوه سيارة فوتوه دوروا بالحوش وكذا وطلع، فهل يحنث؟ قالوا نعم يحنث. قال هو قال رجلي ما تدوس بيتك، ورجله حقيقة ما دست بيته. قال المقصود أنه ما أدخل، هذا مطلق قيدها بالدخول. فإذا قالوا إحنا نقيدها بالعرف الموجود يعني. فإذا الآن هذه تدفعنا بإحكام الطلاق وتنفعنا في أحكام الحلف في اليمين بالفتوى، يجي يقول والله ما أكل كذا، والله ما أفوت بيت فلان مثلا، والله إيش ما أدوس بيتك مثلا، وبعدين فات بالسيارة بيته كبير وفات بالسيارة ضيق يعني من السيارة ويحجون وكذا، يقول أنا حنثت، قل أي نعم حنثت، يقول لك وأنا قلت رجلي ما أدوس بيته ورجلي ما داست، يقول المقصود برجلي ما أدوس بيتك يعني ما أفوت بيتك وهكذا. عرف الخاص كاصطلاح كل طائفة مخصوصة كالرفع للنحاة، يعني هسه عند النحاة من يقول مرفوع يعني يقصد يعني الرفع المعروف اللي هو علامة من علامات الإعراب، نعم. بس الرفع عند غيرهم يقصد غير شيء، نعم. والفرق والجمع والنقض للنظام، يعني هذا ينقضه، هذا منقوض، هذا إلى آخر. هذا في علم المناظرة هناك كتيب صغير اسمه علم المناظرة لمحمد محي الدين عبد الحميد. عندما كان البحث والعرف وأثره في الفتوى، بعدما يعني أخذنا فرد تعريف عن العرف وتقسيماته، كلمة فتوى، والكلمة فتوى ابن منظور يعني في لسان العرب، يقول أفتاه في الأمر أبانه له، وأفتيت بمسألة إذا أجبته عنها. فهذا هو الفتوى، يعني واحد يجيب واحد أو يبين له حكم معين، يبين له حكما معينا بالطبع، ويبين له ليس حكم نفسه وإنما حكم الله سبحانه وتعالى. والإمام ابن القيم ألف كتابا أسماه أعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني الفتوى هي توقيع عن الله سبحانه وتعالى. هذه ينبغي أن ننتبه إليها إخوتي الكرام. من قال فلان شيء حلال كأنه ينقل عن الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يحرم هذا، ومن قال كذا حرام هو ينقل عن الله عز وجل أن الله حرم كذا. فيقول الفتوى توقيع عن الله، فليتق الإنسان بإصدار الفتاوى، فليتق الإنسان الله عز وجل بإصدار الفتاوى، لأن الإنسان يسأل يوم القيامة عن كل حكم شرعي قاله، يسأل يوم القيامة. يعني ما بطولات الفتوى، ليست بطولات حتى يقول فلان يخالف فلان، أو فلان له رأي خاص بالمسألة، أو حتى يقال أنه فلان دارس حتى. وهذه أيضا علة نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها يا إخواني، أن يعيذنا وإياكم منها، لأنه من طلب العلم ليماري به السفهاء ويجاد به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك في بعض الأحيان عندما تطلق فتوى ويسير الناس عليها، وهي من المسائل المختلف فيها، ليست بالضرورة آجي مثلا أقول الرأي الآخر وأجعل المساحة تشتعل والساحة تختلف والساحة، أيضا ينظر إلى أمر المختلف فيه والمتفق عليه، وجمع كلمة المسلمين في الفتوى، لأن الاتفاق كما يقول ابن تيمية الاتفاق على المرجوح خير من الاختلاف على الراجح. طبعا هذه مسألة قاعدة في الفتوى ينبغي أن نتخذها، الاتفاق على المرجوح خير من الاختلاف على الراجح. وبالطبع هي قضايا الفتاوى يا إخواني من نختلف فيه، يعني مسائل اجتهادية، الفتوى من صار فيها اختلاف يعني مسائل اجتهادية هي. والمسائل الاجتهادية تعلموا يا إخواني بأنه من اللي أصاب له أجران، واللي أخطأ له أجر واحد، واللي أخطأ له أجر واحد. والسلف رضي الله عنه في آداب الفتوى كانوا يقولون إذا رأوا رأياً وتوصلوا إلى فتوى معينة كانوا يقولوا رأيي صواب لكن يحتمل الخطأ، الاحتمال لا أنسى، يعني لا أقطع بأن ما أذهب إليه هو كل الصواب، وبالتالي أوالي وأعادي عليه. الشريعة ما مالي ولا مال أبويا ولا مال كذا، الشريعة لله سبحانه وتعالى، عليها أن أقول رأيي، وأقول رأيي ليس في كل مكان. لا، البعض يقول لك أخي قول الحق أينما كان ومتى ما كان. لا لا لا، الحق لا يقال متى ما كان، في بعض الأحيان الحق يعمل فتنة، في بعض الأحيان اصبر، كلمة حق يراد بها اصبر. في بعض الأحيان الأسلوب أيضا مهم جدا، الأسلوب مهم جدا، يعني النية كذلك مهمة، يعني النية ينبغي أن تكون نصرة الله سبحانه وتعالى، نصرة الشريعة يعني. فإذا كانوا يقولون إذا رأوا رأي الرأي صواب لكنه إيش يحتمل الخطأ، ورأي غيري حسب الدراسة اللي درستها والكتب اللي قرأتها أراه خطأ لكن ما أقطع بأنه يحتمل الصواب. تجعل عندنا محبة للآخرين الذي يختلفون معنا في الفقه ويختلفون معنا في الفتوى، والكل سائر إلى الله سبحانه وتعالى. واحد من يسأل يقول وهل يتعدد الحق؟ بالتالي الحق يتعدد أو لا يتعدد مسألة، بحق البشر يتعدد، بحق الله لا يتعدد. الحق هل هو يتعدد أم لا؟ من ناحية من جانب الله سبحانه وتعالى الحق واحد، يعني الله عز وجل لا يأمر إلا بشيء واحد، يعني الله عز وجل عنده هذا الحكم إما حلال وإما حرام. فإذا الحق بجانب الله واحد، لكن الحق بما يجب على البشرية أن يعملوا به لا قد يتعدد. كيف؟ لأن البشرية مأمورة بأن تسلك ما توصلت إليه اجتهاداتهم البشرية، والعلماء منهم وهم المقصودون هم مأمورون بأن يفعلوا من شريعة الله ما توصلت إليه اجتهاداتهم. ففي بعض الأحيان عندما يختلف العلماء في مسألة معينة، وهذا العالم اجتهاده أوصله إلى كذا، والعالم الآخر أوصله اجتهاده إلى كذا، أصبح الحق في حق الإنسان هذا ما توصل إليه اجتهاده، وفي حق الآخر أيضا ما توصل إليه اجتهاده. ودليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث أناسا إلى بني قريظة وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وعندما مشوا في الطريق أدركتهم العصر في الطريق. هنا اختلفوا، بعضهم نزل في الطريق وصلى، والبعض الآخر لا استمر وصلى هنالك. الأمر اللي صلى في الطريق اللي صلى هناك أخذ على ظاهر الأمر. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فأنا حتى لو تدركني العصر أنا ما أصلي بالطريق، لأنه هكذا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم. زي اللي صلى بالطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصد أن تصلي العصر هناك، يقصد اسرع لعله تلحق العصر هناك. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اسرعوا لعله تحصل على العصر هنالك، فعندما ما حصلنا على العصر هنالك وجبت على العصر علينا أن نصلي. فلما جاءوا على النبي صلى الله عليه وسلم قصوا القصة، قالوا إحنا بعد نصلى بالطريق وبعد نصلى هنالك، قال كلاكما محسن، قال كلاكما محسن. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد أمرا واحدا، لا شك أنه الأمر عندما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم كان يراد به شيء واحد، كان يراد به شيء واحد وهو أسرعوا لعلكم تصلوا هنالك. إذن الذي أصاب مقصد النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين صلوا في الطريق، لكن قال كلاكم محسن لأنكم اجتهدتم. فإذن يا إخواني هذه مسألة سموها، هل الحق يتعدد؟ نقول بجانب الله الحق واحد، الحق واحد. أما بجانب البشر يجب عليهم ما فهمه علماؤهم، يجب على الناس ما فهمه أهل الاجتهاد. نحن يعني عندما نقول فهمه الناس نقصد أهل الاجتهاد، بل ليس كل واحد أنه هو من حقه أن يفهم. فإذا الحق يتعدد بجانب البشر وهو واحد في جانب الله سبحانه وتعالى. المذهب قال المعتقد الذي يذهب إليه، يعني يفهمه العالم من النص الشرعي، يفهمه العالم من النص الشرعي، هذا المذهب هو ما يسمى الآن بالمذاهب الإسلامية، وأصلها مدارس. طبعا أصلها مدارس، ولهذا بالطبع المذاهب أو المدارس الإسلامية ليس مقتصرة على الأئمة الأربعة رحمهم الله، وإنما الأوزاعي كان صاحب مدرسة، والإمام الليث بن سعد كان صاحب مدرسة، والثوري كان صاحب مدرسة، وعطاء كان صاحب مدرسة، وسعيد كان صاحب مدرسة، إلا أن هؤلاء لم تتح لهم الأمور أن ينقل مذاهبهم أتباعهم، ما عندهم الأتباع الذين ينقلون مذاهبهم، مدارسهم نقول، وطبعا بعدين تحولت إلى مذاهب. المذهب يا إخواني الكرام ما فهمه المجتهد في عصر معين من النص الشرعي، ما فهمه المجتهد في عصر معين من النص الشرعي، فذهب إلى كذا ما فهمه، وبالتالي ما فهمه المجتهد في هذا العصر له ملابساته، وبالتالي هذا قد يتغير كما سنجد في البحث، أنه هنالك فتاوى للمذاهب الأربعة، اختصرنا على المذاهب الأربعة كيف تغيرت وكيف كانت آراء أخرى داخل المذهب. ولا شك يا إخواني يعني ملاحظة حول المذهب، أنه المذاهب الإسلامية يعني كتبت وسطرت يعني بعد القرن، يعني بعد القرن الثاني، بداية القرن الثاني الهجري، يعني أنه الإمام أبو حنيفة مواليد ثمانين يعني عندما يعني أصبح يعلم كذا، يعني بعد المئة للهجرة، من هنا بدأت الأمور، ثم بعد ذلك استمرت التأليف التأليف في الفقه الإسلامي إلى تقريبا نهاية القرن الرابع الهجري، هذا كله زمن التأليف والتدقيق والتأصيل. لا شك أنه هذا الزمان له ملابساته وله ظروفه، فإذا كانت نفس الظروف، ولهذا احنا نقول أنه الشريعة الإسلامية ليست مسائل رياضيات، ما صلح لزمن يصلح أن يكون لزمن آخر. الآن 1+1=2، سواء كنا في العراق أو في أمريكا أو في بريطانيا أو نحن أغنياء ولا فقراء، ما تتغير 1+1=2، لكن بالشريعة الإسلامية حكم معين يتغير بتغير الإنسان والزمان والمكان. فهذا هو كلمة المذهب، هذا هو البحث، أنه العرف أثره في الفتوى، هذا ما ذهب إليه الأئمة الكبار القدماء. هل ينبغي التقيد فيه وعدم النظر فيه؟ هذا مسألة مهمة جدا إخواني الكرام. إخواني الكرام، العلم كما في سلم بلوم، الإخوة يمكن يدرسين كلية التربية وطرق تدريس يعرفوا المراحل، سلم بلوم 6 مراحل في العلم. نحن حتى ما نبقى على المرحلة الأولى اللي هي محطة الحفظ. طبع الحفظ الآن اللي احنا في عرفنا نتصور العالم هو الحافظ، يعني مثلا فلان شافعي حافظ مذهب الإمام الشافعي، أو فلان يقول أنا لا أحتاج إلى المذهب وإنما أحفظ الحديث. نقول الحفظ هو مرحلة أولى من مراحل العلم، بعد الحفظ عندنا الفهم يا إخوان، اللي هي مرحلة أعلى من الفهم، مرحلة أعلى من الفهم. بعدين عندنا مراحل أخرى في العلم، يعني المرحلة الرابعة مرحلة التحليل، مرحلة التحليل. ويعني ينبغي أنه تكون لدى طلبة العلوم الشرعية يعني نظر ثاقب في تحليل النصوص، سواء كانت هذه النصوص نصوص كتاب أو سنة أو نصوص فتاوى موروثة عن العلماء، تكون لنا عقلية تحليلية اللي هي المرحلة الرابعة من مراحل العلم. ليست مسألة فلان وسيأتينا، يعني يسأل الإمام ابن عابدين وينقل عن الإمام أبي يوسف الرجل يحفظ كتب المذهب، الرجل يحفظ كتب المذهب أيفتي؟ قال لا، حتى يعرف الواقع، حتى يعرف الواقع. إذا الذي يحفظ سواء حتى يعني حديثا، يعني حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤهل الإنسان للإفتاء. حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى على عظمته وعلى كثرة ثوابه لا يهيئ الإنسان للإفتاء. قال الرجل يحفظ كتب المذهب أيفتي؟ قال لا، حتى يعرف الواقع. فالإنسان إذا وصل إلى المرتبة الرابعة اللي هي مرتبة التحليل، يحلل النص، وهذا ما نريد أن نقف عليه هنا. يعني أن إحنا عندما نقرأ الفقه أو ندرسه لطلابنا في المساجد علينا أن نحلل الفتاوى، هل هذه مما هو مجتهد فيه أم مما هو فيه نص شرعي لا يقبل الاجتهاد؟ ينبغي أن نقسم الفقه الإسلامي إلى هذين القسمين، منه ما هو قطعي في ثبوته، وبالتالي إيش يكون؟ يكون إما قرآن أو سنة متواترة، قطعي في ثبوته إما أن يكون قرآناً أو سنة متواترة، وإن وما هو قطعي في دلالته. إذن يشترط في الحكم الشرعي الذي لا يدخل العرف في تغييره أن يكون ثابتاً سنداً، يعني متناً وفهماً، قطعي الثبوت هذا السند وقطعي الدلالة أي ما يدل فيه على الحكم الشرعي. فإذا دل على ذلك لا ينبغي للإنسان أن يضع عقله في هذا الأمر. أما إذا أولاً الدليل ما كان يعني قطعي الثبوت كان يكون ضعيفاً، أو إذا كان قطعي الثبوت كان يكون آية أو حديثاً لكن دلالته على الحكم كانت ظنية، وبالتالي لا مانع من إعادة النظر فيه، دلالته على الحكم كانت ظنية. ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي المذاهب لحقتهم، مثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، القرء قيل الحيض وقيل الطهر، وقسم الحنفية قالوا حيض والشافعية قالوا طهر، وهو فيه دليل ثابت، لأن المسألة تقول فيها دليل، إذا فيها دليل ما يصير نختلف فيها، لا ليست بالضرورة إذا فيها دليل لا نختلف فيها، لا شو وقت ما نختلف فيها، إذا كان فيها دليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة هذه التي لا يختلف فيها. فإحنا مع المرحلة الرابعة اللي هي عقلية التحليل، عقلية التحليل تحتاج منا النظر في نصوص الفقه الإسلامي منه ما هو خاضع للنظر، من هو اللي خاضع للنظر؟ الذي هو قد يكون سنده غير قطعي أو دلالته على الحكم غير قطعية، وبالتالي هذا خاضع يحتاج منا تحليل نحلله. زين، احنا بالفقه الاسلامي نحتاج العقليه الخامسه اللي هي العقليه التركيبيه، العقليه التركيبيه يجي من هنا اصل شرعي، من هنا دليل شرعي، من هنا قاعده اصوليه، ويركب لنا حكم شرعي، يخرج الفروع على الاصول، يخرج الفروع على الاصول. شلون هذا بالعقليه الخامسه اللي هي العقليه التركيبيه؟ احنا كذلك نحتاج الى العقليه السادسه اللي هي العقليه التقويميه، يعني ينبغي ان طلبه العلم الشرعي يرتقوا الى اعلى مراتب العلم اللي هي العقلية التقويمية، يعني ليس كل ما قال هو غير خاضع للنظر، ليس، وهنا يجب أن نقضي على المقولة السائدة، نقضي على المقولة السائدة وننتقدها في كل مكان التي تقول ما ترك الأول للآخر شيئا، يعني هذه المقولة هي طعن في الشريعة الإسلامية. لماذا؟ معناها أن الشريعة الإسلامية استنفذت أسرارها وبقيت وصلحت لذلك الزمان، وما ظل بالشريعة الإسلامية نصوصها، ما بقت فيها شيء تستنبط أبدا. هذا معنى عندما نقول ما ترك الأول. بالطبع نحن في بعض الأحيان نذكرها في معرض المدح لأئمتنا، نذكرها في معرض المدح لأئمتنا، وهذا خطأ، هذا ذم لأئمتنا وذم لشريعتنا. ما ترك الأول للآخر شيء، لا، نصوص الشريعة أقدس وأعظم من أن تستنفذها عقول معينة، وإنما عقول الشريعة، نصوص الشريعة تبقى في إعجازها صالحة لكل زمان ومكان، بل تصلح الزمان والمكان، والعقول الإسلامية هي الكفيلة وهو يعني أمانتها بأن تنظر في هذه النصوص. فإذن عندنا العقلية السادسة هي العقلية التقويمية. هنا يا إخواني وقع الفقه الإسلامي، بل كل الشريعة الإسلامية وقعت هنا في هذه المسألة. الشريعة الإسلامية على الأغلب المتخصصين فيها لا يذهبوا إلا من أهل المرحلتين الأولى والثانية. الشريعة الإسلامية المتخصصون فيها على الأغلب، أقول لا أقطع بالكل، ولهذا عندما يذهب إلى الشريعة الإسلامية أصحاب العقول العالية اللي هم عقولهم تحليلية، يعني ما يقبل كل شيء يسولف له، ما يقبل كل شيء يسولف. يعني كنت جالس قبل 4 أيام مع أناس كبار ومشهورين، أحدهم يقول أن شيخي يحيي ويميت، والجالسون كلهم مبهورون في كلامه، شيخه غضب على شخص فقال والله لا بد أن يموت هذا اليوم فمات، وشخص آخر هو يصلح الأوراق، يقول يصلح الأوراق، فواحد اعترض عليه قال ليش تعطيتها درجة كثيرة، قال فلان لا بد أن يموت فمات فيه، وهكذا مجلس كبير. عقول لازم عندنا عقول تحليلية، عندنا اللي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى، ما أحد يحيي ويميت ولا أحد يقدم روح أحد. فإخواني الشريعة الإسلامية عندما أخذت، وهذا هو بالطبع يعني ينبغي تغيير ثقافة الناس في مسألة اختصاص الشريعة، ينبغي تغيير ثقافة الناس في مسألة اختصاص الشريعة، لأنه إحنا الآن عندنا، أذكر قبل كم سنة في العمرة عم نتعرف واحد على آخر بالعمرة، فرجل قال أنا عندي 4 أولاد وبنت، والحمد لله البنت طلعت السنة خلصت 6 علمي طلعت 94 رأساً، واحد مننا قال إن شاء الله طب، إن شاء الله طب. هذه ثقافة تعبانة، هذه ثقافة تعبانة. الشريعة لو قال له 50 قال له ودي على الشريعة، لو 50 قال ابني طلع كان قال ودي على الشريعة، الكلية الإمام الأعظم تنتظره. هذه الثقافة الموجودة والمنتشرة في كل الدول العربية، كل الدول العربية منتشرة فيها. فإحنا كيف نغير ثقافة؟ ولهذا تشوف يا إخواني عندما ينكسر هذا الباب وتنكسر هذه الثقافة ويروحون بعض الأذكياء اللي شفناهم نحن في هذه الأيام ذهب بعض الأذكياء إلى الاختصاص بالشريعة فأبدعوا لأنه الخطاب الإسلامي حقيقة في بعض الأحيان عندما ما يشتغل الدماغ فقط يشتغل وين؟ على المرحلة الأولى والثانية، مثل ما محمود شيخ خطاب يقول أني ألف قل هو الله واحد تكلمت مع جماعة الكلية العسكرية حتى يصلون، فيقول أخذتهم وكانوا بديالهم، يقول أخذتهم عن صلاة الجمعة، كانوا ملحدين والعياذ بالله، يعني لا دين ولا مذهب، فيقول أخذتهم وأنا أضحك عليهم بس لا يقومون بنص يعني الجمعة، يقولوا من وصل الإمام للدعاء اللهم كذا كذا، وبعدين قام يدعو للحاخام ابن الحاخام، هذا يعني بالستينات يا جماعة، هذا كذا تالي صاحبنا ناقل الخطبة من ورقة وناقل حتى الدعاء معها، فيقول هذول الضباط الوياية قام واحد يضحك على أخوه وقام يضحكونه وتركوا الجمعة وطلعوا. طبعا خطابنا ناقص، خطابنا ضعيف عندما أنا أجي واحد ينقل الخطبة حتى الدعاء ينقله، وبالتالي مثلا الآن واحد تلاقيه ومثلا خطيب وعنده خطب ابن نباتة مثلا، يا هذا خطب ابن نباتة، هذا خطاب للناس آنذاك قبل ألف سنة، هل الخطاب قبل ألف سنة يصلح للأمة أن تكون الآن خطاب إسلامي؟ وهل هم جرى يقول لك أنا أخطب خطب شيخي قبل 100 سنة أو أخطب خطب شيخي قبل 50 سنة؟ لا يصلح ذلك، الناس أمزجة، اللي غضبان ينبغي أن يكون خطابه مثل خطاب الفرحان، الغني ينبغي أن يكون خطابه مثل خطاب الفقير، وهل هم جرى؟ إحنا يا إخواني عندما صارت عندنا ثقافة بأنه الشريعة يذهب إليها أصحاب المرتبتين الأولى والثانية وهم الذين معدلاتهم لا تعلو عن 65، طبعا يعني أنت عندك 65 اللي هي مرتبة الحفظ ومرتبة إيش الفهم يفهم العبارة، هذا هو، أما أنت ينظر في العبارة من قالها وقد تكون اجتهاد خاطئ، بالطبع إحنا كما قلنا أن الاجتهاد في زمنه قد يكون صحيحاً لكن ليس بالضرورة أن يصلح لزمان آخر، أيضاً قد يكون خاطئاً، ماكو أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ماكو أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا مانع من أن يأتي أناس في هذا الزمن أن ينظروا في فتاوى الشريعة الإسلامية ويراجعوا أمرها. نعم، ننتقل إلى 30. طبعا هذه مقولة مهمة جدا، بل قبلها بس إذا تكتبون هاي المقولة مال القرافي، القرافي بالطبع من كبار المالكية، القرافي من كبار المالكية والمحققين والعلماء الأصوليين والأصولي وعقائدي، وقال مقولة، وبالطبع كل العلماء يقولون هاي المقولة، ستنقل لكم خلال البحث، كل العلماء هم يؤيدوا هذا الأمر، لكن عندنا إرهاب فكري في الفتوى، عندنا إرهاب فكري في الفتوى للحفاظ على طواقيم معينة وتقديسات معينة، نحن بين لا التبخيس ولا التقديس كما يقول عصام البشير، يعني يقول الدعوة الإسلامية والعلم الشرعي يكون بين التقديس والتبخيس، يعني لا يقدس البشر يوصله إلى الألوهية ولا يبخس الناس ولا تبخس الناس أشياءهم. ننتقل إلى 30 إن شاء الله. الآن يعني أنا أرد لك الجمود على المقولات أبداً ضلال في الدين وجحل بمسالك علماء المسلمين والسلف الماضين على المقولات أبداً ضلال الجمود على المقولات أبداً يعني دائماً أبداً الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين ضلال عبر كل هذا القفل هذا قفل يقفل ما يقدر الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين وجحل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضي. Wow. الآية قال المعروف يعني المستحسن من الأفعال، يعني الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بما هو مستحسن عندهم، بما هو مستحسن عندهم بالطبع العقول السليمة. وأن يكون العقل هو ليس يعني مصدرا تشريعيا، نعم، لكن طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل. درء يعني نفي، يعني العقل الصحيح، العقل الصريح لا يتناقض مع النقل الصحيح، العقل الصريح لا يتناقض مع النقل الصحيح ابدا. لو كانت يعني العقل تحفه الشريعه والطبيعه الصحيحه ابدا ما ينحرف، حتى كما قال الفطره هي العقل الصحيح. ولهذا الف كتاب 12 مجلد اسمه درء يعني نفي تعارض العقل والنقل. فاذا المعروف من هو؟ المستحسن من الافعال. وقال الشوكاني يعني في تفسيره، تفسير الشوكاني شو اسمه يا اخواني؟ تفسيره فتح القدير. فتح القدير عند الكتب اسمها فتح القدير، عند الحنفية كتاب اسمه فتح القدير لكمال ابن الهمام. وأقول فتح القدير للمناوي أيضا في حديث يعني، وفتح القدير عندنا تفسير. الشوكاني أيضا في تفسير الآية يقول العرف والمعروف والعارفة هي كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس، هذا هو المعروف الذي ينبغي أن نأمر به. والمعروف أيضا الرازي في تفسيره أيضا اسمه التفسير الكبير هو كل أمر عرف أنه لا بد من الإتيان به، مثل هو تحقيق المصالح، يعني العقول متفقة على أنه كل ما هو فيه مصلحة للإنسان يأمر الله سبحانه وتعالى، لكن معنى مصلحة للإنسان لا يضر غيره، هذا معناه. ومصلحة ليست ملغاة بالطبع، لأنه عندما تكلم عن الخمر قال فيهما إثم كبير ومنافع، لكن هذه المنافع يسمونها مصالح ملغاة. ولهذا بالطبع كلام للقرافي قال والمصلحة عند التحريم الكل يقول بها المصلحة. الآن عندك أكو بالطبع أكو انفصامية يا إخواني، انفصامية بين التأصيل وبين الإفتاء. أقصد بين التأصيل يعني كتب أصول الفقه، وأقصد الإفتاء كتب الفقه. أكو هناك إحنا مثلا نجي نفتح كتب الشافعية، مثلا نفتح كتب الحنفية الأصولية، نجد أنه في الأصول يقول لك المصلحة لا تعد دليلا شرعيا. في كتب أصول الفقه للحنفية والشافعية في أصول الفقه عندهم يقول المصلحة لا تعد دليلا شرعيا. نذهب إلى أصول الحنابلة وأصول المالكية نجد أنهم يقولون المصلحة تعد دليلا شرعيا. نجي على الفقه الإسلامي أربعتهم بالفقه يقولون المصلحة تعد دليلا شرعيا من خلال الإفتاء. وهذه إن شاء الله نعملها ندوة خاصة ونأتي بإفتاءات المذاهب الأربعة، التي دليلها المصلحة فقط، فهنالك أيضا انفصامية بين التأصيل وبين التفريع اللي هو الفقه الإسلامي. ولهذا مقولة هي هذه البحث هو عبارة عن إبراز مقولة الإمام القرافي عندما جاء إلى المصلحة قال والتحقيق في المصلحة أن الكل يقول بها، هكذا يقول القرافي. المصلحة هي دليل شرعي الكل يقول بها، لكن اذهب إلى الفتاوى لا تذهب إلى التأصيل. إذن المعروف هو كل أمر عرف أنه لا بد من الإتيان به وأن وجوده خير من عدمه. الطبري في تأويل هذه الآية، طبعا يا إخواني الطبري أقدم المفسرين، إيش قد توفى؟ 310. إيش قد؟ 310. 310 أقدم المفسرين يقول والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس وين؟ بالعرف، وهو المعروف في كلام العرب مصدر بمعنى المعروف. فالشاهد في الآية هو أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون آمراً بالعرف الذي هو ما تعرف عليه الناس من كل خصلة حسنة ترتضيها العقول السليمة. فما استحسنته الطباع السليمة من غير نكير فإن الشرع الحنيف يقر به، ومن هنا كان العرف أحد الأدلة الشرعية. يعني الآن يعني من واحد يبيع بيت ومن جاءوا يستلمون البيت أو البيت شايل المغسل مثلاً، هذا ما به لا حديث عن المغسل ولا احنا عندنا كله عن المغسل ولا عن السنك ولا عن الجيزر مثلا. هذا يقول لك العرف اللي ماشي عند الناس وتتقبله الطباع السليمه. تجي عند الدارينيا والعرف يقول المغسل من هو والسنك والجيزر يقول لك صاحب البيت لازم يكون هذول من اصل البيت نحتكم اليه. ليش؟ لانه العقول اتفقت على انه هذا حكمه كذا هذا حكمه كذا. وبالتالي الفتوى ينبغي ان ننزل فيها الى العرف الموجود. واحد بمسك التاكسي اولي مثلا ل 17 تموز راس صعد ومشى وصل 17 تموز يقول 10000 دينار. هذا يقول له 4000 دينار وين نروح على النقابه؟ مو نروح على المفتي ما روح على المفتي روح على النقابه. يا هذا رجال صعد من باب الطوب وراح ل 17 تموز التاكسي يجيب منه 10000 دينار. صحيح يقول له لا ماكو هيك شيء. يعني اسع فيها المنطقه ثلاث منطقه وماكو منطقه 3000 دينار وماكو منطقه 4000 دينار وماكو منطقه 5000 دينار. هكذا عندهم قسم التكسيات. فانت لم تصعد حسب العرف حتى اذا ما تتفق حتى اذا ما تتفق يكون العرف هو حاكم على اذا تلقته عقول الناس بالقبول. هذا شيء يسمونه عرف خاص. هذا مال التكسي عرف خاص. مال الدلالين يسمونه عرف خاص. وهل هم جربنا؟ قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له نصفهن وكسوتهن بايش؟ بالمعروف. ايضا بالمعروف اي ما تعرف عليه الناس. يعني واحد مثلا الان زوجته مثلا صار طلاق او كذا اولادها معاها مثلا هو مدير عام مثلا يستلم 3 مليون مثلا المبلغ اللي يعطيهم يصير يعطيهم 100000 بالشهر ما ممكن. لكن ممكن واحد موظف عين جديد شهادة ابتدائية راتب 152000 الأصلي قد ما يصل 200000 ايش قد نقول يجوز يلزم قاضي يقرر عليه 55 محمد؟ 100 جيد خوش 100 تمشي يعني. أما لو مديعة ما تمشي هذا الأمر. فإذا شوف يا إخواني مو يعني عندما أنت تقرر النفقة مو كل النفقات الناس كلها ما وحتى هاي وين تجينا بالكفارات من أوسط ما تطعمونه أهليكم. هذا عرف من أوسط ما تطعمونه أهليكم. فلان هذول اللي بالمنطقة الفلانية الغدمية ما بتتكلف 50000 وبينما المنطقة الفلانية الغدمية ما تتكلف 5000 دينار. تسعة يعني إيش تلاقيني 5000 دينار ما تلاقيني. بينما منطقة أخرى تسعة مالتهم الغدمية 50000 ما يكفي مثلا. إذا هذول الكفارة ما تختلف عن الكفارة. أما أنت تروح تدوري بالكتب تقول لهم الكفارة 10000 دينار ما يصير هذا الشيء. الكتب تقول لك على الكفارة في زمانها. أما الآن الكفارة اللي أنت تفتي بها ينبغي أن تفتي بعرف زمانك وحسب ظروف الناس. عارف جرير يعني الطبري بما يجب لمثلها على مثله أيضا لمثلها أيضا النساء يختلفن. يعني مرأة هي معززة عند أهلها وأهلها أغنياء وأهلها كذا أيضا وأخرى مرأة فقيرة وظروفها فقيرة وكذا أيضا هذه ينبغي أن تكون النفقة حسب ظروف خواتها مثلا بنات خالاتها بنات عماتها وهكذا حسب العرف الموجود. وعلى الأي وعلى الوالد والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إفتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإفتاره. الشاهد هو أن الله تعالى أوكل ما لا مقدار له في الشرع وين إلى العرف وفيه دلالة على أن العرف يحتكم إليه في حالة عدم وجود النص وهو أحد الأدلة الشرعية. فمن خلال الآيتين الشريفتين يتبين العرف هو أحد الأدلة الشرعية. هاي آيات السنة حديث عائشة رضي الله عنها حديث عن هند زوج أبي سفيان قالت لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك ما بالمعروف. ها أي هذا رجل صحيح. خذي بالمعروف شو بالذي يتعارف عليه الناس بالذي يكفيك بالذي يكفي أختك وهكذا. وقد ضرب البخاري وطبعا يا اخواني البخاري من المحدثين الفقهاء يسمونه يعني حتى وعلم المحدثين والفقهاء يقولون وين يعرف فقه البخاري؟ يعرف من التبويب. طبعا البخاري ياتي الى الحديث فيبوب منه بابا فقهيا يعني يجي يشوف الحديث ايش يحتمل يشتمل على مساله فقهيه يبوبها باب يسويها. فيبوب البخاري بابا باسمه فقال من اجرى امر الانصار على ما يتعرفون بينهم في البيوت والإجارة. الآن المعروف مثلا بالمحاضرات والندوات الناس تدخل التليفون مثلا فالتليفون مثلا من تعرف عليه في الصلاة تعرف عليه من تدخل التليفون وأنا ما جرى لأنه فعل غير ذلك قد أساء للناس وشوش عليه. فأما الأجر أمر الأنصار على ما تركنا بينهم في البيوع شوف والإيجارات والمكاييل والمقدار والوزن وسنتهم على نيابهم ولا بهم المشهورة صحيح البخاري في هامش فاتحه الباري. ابن حجر العسقلاني أيضا عنده شرح للإيش عنده شرح للبخاري يقول ابن المنير وغيره مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ ولو يعني إيش يقضى به على ظواهر الألفاظ مثل ما قلنا اللفظ هذا قال والله ما دس رجلي ما دس بيت الثاني هذا اللفظ أن الرجل ما دس لكن العرف يقول لك إذا حوشت بالسيارة يعتبر داخل بيت الثاني هذا المقصود أن العرف يقضي على اللفظ. ولو أن رجلا وكل رجلا في بيتي في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجوز يعني يروح يبيعها مثلا هو في العراق هنا يبيعها في عملة تركية وكذا لو باع موزونا أو مكينا بغير كيل على حسب عرفهم آنذا. القاضي حسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه. انظروا يا إخواني لو أيضا لو تأتي إلى أصول الشافعية لا تجد أن العرف هو دليل شرعي عندهم في أصول الفقه لكن تجد تأتي إلى علمائهم علماء وجهة الشافعية يقول إن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه. ابن بطال كذلك من عندهم العرف عند الفقهاء أمر معمول به وهو كالشرط اللازم في الشرع. ثم ذكر ابن بطال بعض مسائل من الفقه التي يعمل فيها بالعرف منها لو وكل رجلا رجلا على بيع سلعة فباعها بغير نقد الذي هو عرف الناس لم يجد ذلك ولزمه النقد الجاري يعني بجاب عطيه عراقي وكذا لو باع طعاما موزونا أو مكيلا بغير الوزن أو الكيل المعقود لم يجوز ولزم الكيل المعقود المتعارف من ذلك. يعني شلون يعني الآن يبيع حنطة مثلا حنطة الآن تباع مكيلة وتباع موزونة الآن إحنا عندنا تباع مكيلة يعني بعض القرى الآن الحنطة عندهم مكيلة لكن في البلد الحنطة إيش موزونة فإذا جاء في البلد فباعها مكيلة خلاف العرف هناك باعها موزونة خلاف العرف. ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين. طبعا يا إخواني الفلاحين في شهر الإدعاء الاثمعاش والواحد والاثنين يعني يفلسون ما تبقى عندهم نقود ما تبقى عندهم نقود الفلاحين شهر اثمعاش واحد اثنين ثلاثة ما تبقى عندهم نقود ايش يعملون الفلاحين في عرفهم هذاك وحتى في عرفنا يقوم يبيع من الحنطة اللي هو زارعها يبيع من الحنطة اللي هو زارعها وطبعا هو لا نقصد من الحنطة اللي هو زارعها يعني بالتحديد يجون عاد يشترون عنده الأغنياء صارت عندنا فترة بالتسعينات حتى سموها واحد إيش واحد حنطة إيه سموه واحد حنطة وهذا واحد حنطة هو اللي يسمونه السلف هو هذا خلاف القواعد الشرعية لكن عندما الناس تعارفوه ومش أنه هو إلا هو بيع غير موجود النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش يقول لا تبع ما ليس عندك فيجي يبيع مثلاً فالحنطة مثلاً إلى واحد سبعة لكن فالحنطة مو فقط من الأرض مالته هو حنطة عمومية مثلاً إلى واحد سبعة فالنبي صلى الله عليه وسلم من جال المدينة وجدهم يسلفون السنة في الثمار السنة والسنتين السنة والسنتين النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل ماذا ما يصير وهذا بيع معدوم وهذا فيه غرر وفيه جهالة الناس تعرفوا عليه وماكو فيه غرر ولا جهالة أريد أن تكتبوا هذه المسائل في الفقه عموما وخاصة الفقه الحنفي مسألتان تجيزان المعاملة الشرعية وهما اللذان إذا وجدا حرمت المعاملة الشرعية وهو الغرر والجهالة الغرر كل شيء فيه غرر وكل شيء فيه جهالة هذا يحرم لكن ليس كل جهالة الجهالة أنواع الجهالة التي تحرم هي الجهالة التي تؤدي إلى منازعة الجهالة التي تحرم هي الجهالة التي تؤدي إلى منازعة ولهذا ضربها الفقهاء أمثلة على الجهالة التي لا تؤدي إلى منازعة وأجازها الفقهاء فأجازوا بيع الدار ولا يعلموا ما موجود في أساسها قالوا هذا مجهول لكن هذه الجهالة مقبولة وأيضا ضربوا مثال آخر قالوا بيع الجبة المحشوة ولا يدري ما هو حشوها. ما شو مشا إيش موضوع محشوة جوا؟ يقول ويجوز بيعها مع جهالة حشوها. وكذلك ضربوا مثال ثالث على جواز الجهالة التي لا تؤدي إلى منازعة. ضربوا مثال على الإجارة في الشهر القمري. يعني تأجر في الشهر القمري وما تعرف يعني هذا الشهر 29 ولا 30، أنت تقول شهر، لكن الناس أصبحت يعافوا بعضها بعضا للناس في هذه الأمور. يقول لك ما في إشكال، يوم واحد ما يجعل الناس يختصمون. فإذا أي جهالة التي تحرم المعاملة؟ الجهالة التي تؤدي إلى منازعة. الجهالة التي تؤدي إلى منازعة والغرر الذي يؤدي إلى منازعة، هذين هم اللي يحرمون المعاملة الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجدهم في المدينة يسلفون، يعني شو يجي من اللي يشتري من الفلاح؟ يعني ليش يشتري؟ هنا هذه مسألة أيضا تنفعنا في الإفتاء. ما الذي يدفع الغني يشتري في الشهر الواحد؟ ليش؟ ليش يدفع الغني يشتري بشهر ويعطي فلوس بشهر الواحد ويستلم بضاعة بالشهر السابق؟ لأن البضاعة أرخص أقل. وهذا ما قرره الفقهاء. وهنا معنى ذلك لا مانع من أن تكون البضاعة إذا كانت فقداً أن تكون أغلى، لا مانع منه. وإلا ما الذي جعل الأغنياء يشترون بشهر الواحد ويعطي فلوس بشهر الواحد ينتظر للسابق يستلم البضاعة؟ لولا أنها إيش؟ أرخص. وبالمقابل يطلب المسألة عندما هو يبيع بضاعة نسيئة لا شك أن يكون القيمة مالتها أكثر. وبالتالي الآن يقول لك بالتائرات بالسايرو بالشارع السايرو يروح يقول يا مالي لي تائرات اللوري مالتي على 7 أشهر مثلا، الزوج واحد يبيعها مثلا 10 راهب يقول 12 راهب، لا مانع من ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا بيعتين، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، الإمام الشافعي فسرها تفسير جيد وهي أنه أنا أقول لك هاي التائرات ب 12 ورقة فقدا و10 ورق نقدا، ب 12 ورقة فقدا و10 نقدا. أنت تقول يا هاي وافقت زين، يا ما أنت وافقت على الفقد ولا على النقد؟ هذا معناتها بيعتين في بيع 10 بيعتين في بيع. من جهة البائع أعطى عرضين، من جهة المشتري وافق موافقة واحدة، زين وافقت على الفقد ولا على النقد؟ هنا أصبح جهل في المسألة، غرر في المسألة، فمن هنا تحرم المسألة. أما لو قال لا أخي أنا ما جاي أشتري نقد، أنا ما عندي ولا فلس، أنا جاي أشتري فقد، بس قلت له 12 ورقة، قال اتفقنا أنا أخذهم كل شهر أجيب لك مثلا ورقتين، فلا مانع منها. ليش؟ لأن الوصول في المعاملات المالية بأنه إذا اتفقوا على المدة، اتفقوا على المدة واتفقوا على زمن التسديد واتفقوا على السعر وعلى التسليم، فإذا لا توجد فيها لا جهالة ولا غرر. ومع هذا نحن ننصح الناس أنه لا يغالوا في ارتفاع الأسعار في الفقد، يرحم بعضهم بعضا. وبالطبع أكو فرق بين الجواز وبين الرحمة، أكو فرق بين الجواز وبين الرحمة. نحن من ناحية الرحمة نحن يعني نذكر الناس البائعين والأغنياء وأصحاب التجار يعني أن لا يغالوا على الفقراء، يعني صاحب تاكسي يعني تبدي يكفي أهله وكذا، يعني يشترون تيارات يرفع عليه مثلا ورقة كاملة أو مثلا 50,000 أو 60,000 على زوج التيارات، كله يعني على كيفهم بالناس. رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، فلا مانع من أن يزيدوا اشتراها 20,000 أو كذا، هذا بالمعقول. أما اللي يدفع فوق المعقول لا، نقول هذا يعني شح، يعني نعرضه، أما ما نقول ما يستطيع نقول له حرام. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والناس يسلفون الثمار السنة والسنتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنتم الشرعة تبيعون شيء ما موجود أو لا تبع ما ليس عندك. يعني في سوق السراي جاء شخص قبل أسبوع قال والله جاءنا إمام جامع وكذا، وقال أنا عندي أبيع البالة أبيع الجملة. قال مثلا يجي على شخص واحد بالمحل يا ما عندك قمصان؟ يقول لا والله بس استنى أجيب لك قمصان. يقول يروح يشتري من عندي قماصل ويقول يا بهاي القماصل قدام إيه، فإيش المانع؟ هاي جاء واحد قال رحمة تقريع وكذا، قال أنت ما دام ما عندك ما يصير تبيع. صحيح إذا ما عنده بس هو ماذا؟ هو قال انتظر إذا رح أجيب لك من المخزن، المخزن هو بالجملة يعني، وهم هذول أهل المفرد يعني. فما اكو مانع انه يجيبها لانه بعد ما بحل هو من جاب البضاعه من المخزن من الجمله خلها قدام قاعد يبيع، فمن هنا لا مانع من عنده، لانه نفس الفرد لو ذهب الى الاخرين لاشتراها بنفس السعر فلا مانع منه. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم عن المقال لا تبع ما ليس عندك، وانما هذب المساله اشقال. قال من يسلف قال من يسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وفي روايه غير البخاري الى اجل المعلوم. ما يصير يقولوا على الحصاد، يعني هاي بعضهم قالوا على الحصاد. انت تعرف انت عندك حصاد الشعير يبدا بالخامس، حصاد الحنطه بالسادس، وفي بعض الاحيان تتاخر الدراسه يجوز بالسابع ما يحصد، وهذه الحصاد اكو ناس بالثامن، الان بالجنوب يحصدون بالرابع، نحن نحصد بعض الاحيان بالسابع يعني. فاذا ما يصير على الحصاد، هذا يسمونه مجهول. فاذا لابد انه يقول مثلا واحد سبعه واحد ثمانيه الى اخره. اذا شوف الواو في قوله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، الواو يقول والحال اي ان حالهم ما تعارف الناس عليه من السلف، فاعقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. من خلال الحديثين الشريفين يتبين ان العرف هو مما يرجع اليه في الامور التي لا تحديد من الشارع لها، فتحدد بما تعارف عليه الناس وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للناس وهم يتعاملون بالسلم. وورود الحديث بلفظ الواو يعني والحال التي هي للحال فيه دلالة أن ما عليه الناس من أحوال إذا لم تكن مخالفة للشرع فلا حرج من السير عليها، لأن إيش في نزع الناس من عاداتهم حرج شديد، حرج شديد. والشريعة جاءت لرفع الحرج عن الناس، الشريعة جاءت لرفع الحرج عن الناس، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جاءت الشريعة الإسلامية لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، جاءت الشريعة لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. لكن أي مصالح؟ قال المصالح المعتبرة. والمصالح انت يعني تجي في اصول فقه تفتح باب المصلحه يقول لك المصلحه ثلاثه انواع: مرسله وملغاه وايش؟ ومعتبره. اذا المصلحه ثلاثه انواع، نحن نتكلم عن المصلحه المرسله المعتبره، يعني اعتبرها الدليل، دل دليل على انه مصلحه معتبره. الملغاه ايضا الغاها الشرع كما قلنا في قوله تعالى فيه منافع للناس والغاها مصلحه الخمر. تبقى المرسله اللي هي يعني اطلقت هكذا وما قيدت لا بالغاء ولا باعتبار، هذه ان حققت مصلحه فتكون شرعيه والا فلا. اما الاجماع فقد نقل القران، اذا صار عندنا كتاب من القران الكريم اخذنا ايتين، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا حديثين وهما حديث هند وحديث الناس يسلفون حديث عائشة رضي الله عنها. الآن الإجماع نقله القرافي على أن الأحكام المترتبة على الحوائج تدور معها إذا دارت. يقول الشيخ القرافي إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين. انظر يا إخواني إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مدركها العوائد بالطبع. إذن وهذا ما نؤكد عليه لأن إخوتنا المشايخ الذين يدرسون الفقه أو يدرسونه لا بد أن يكون معهم قلم رصاص، يسأل من يدرسهم في كثير من المسائل هل هذا الحكم هو تابع للعوائد ولا أم هو حكم قطعي ما في اجتهاد، فينبغي أن يكتبوا أمامه هذا حكم اجتهادي وبالتالي لا مانع من الاجتهاد فيه مرة أخرى، أو هو حكم غير اجتهادي بل هو لا يجوز تغيره. إذن يقول القرافي أن بقائنا على أحكام هي عوائدية هي عرفية بقائنا عليها مع تغير العرف يقول خلاف الإجماع. قاعدة أيضا هاي عندنا قواعد بعد الإجماع: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. هاي شرح المجلة، مجلة أي مجلة هذه يا إخواني؟ تطلق المجلة الأحكام العدلية وهي مجلة القضاء في الدولة العثمانية. كتبوا يعني حولوا الفقه من الفتاوى القديمة إلى الفقه العصري في زمنهم وقننوه تقنينا قانونيا، سووا مواد قانونية فسموها مجلة الأحكام العدلية. فشوف المجلة تذكر هذا: الحكم إذا ثبت بعلة سال بزوالها. الحكم إذا ولهذا قالوا العلة تدور الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها، كما يعني اعتمد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إفتائه بعدم إعطاء المال للمؤلف قلوبهم، لأن قال العلة هي إعزاز الإسلام وتأنيف قلوب هؤلاء الضعفاء، ولا نحن ما نحتاج لهم، اللي يجينا إمام يجيبه يا أهلني، واللي ما إمام يجيبه الفلوس نحن ما نحتاجه. فأفتى عمر بن الخطاب على ذلك، فما ثبت بناء على عرف معين ثم تغير ذلك العرف فلا بد من تغير الحكم المبني عليه كما نصت عليه القواعد المذكورة. إذا كان هنالك حكم في الفقه الإسلامي ومبنيا على عرف وتغير العرف وبقينا نحن نفتي على العرف القديم، معنى ذلك نحن نخالف أئمتنا، معنى ذلك نخالف أئمتنا ونخالف علماءنا، فعلينا أن نقسم الفقه الإسلامي إلى فقه ثابت لا يتغير وإلى فقه متغير حسب الأعراف والأزمان والأمكنة والأشخاص. إلى المعقول إن شاء الله. كم الساعة أخي الكريم؟ يعني عشرة إن شاء الله، نأخذ استراحة إن شاء الله ونكمل جزاكم الله. خرجنا نحن من ذاك البلد إلى بلد آخر، عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه، يعني نحن نفس الزمن، نحن في نفس الزمن ونعيش نفس الوقت، لكن نحن طلعنا من بلد إلى بلد. يقول البلد الذي كنا فيه أفتينا بعادة بلدهم ولم تعتبر عادة البلد الذي كنا فيه، ما نفتي الناس على عاداتنا. وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا. هذا في كتاب الإحكام في تمييز الأحكام، الإحكام في تمييز الأحكام. أيضا يضرب لنا الإمام الشاطبي، وهذا أيضا من كبار المالكية صاحب كتاب الموافقات، يقول لما قطعنا بأن الشرع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأنه لا بد من اعتباره باعتبار العوائد، لأنه إذا كان التشريع على وزن واحد دل على جريان المصالح على ذلك، لأن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم كما تقدم. دائما نعيد نقول المصالح ليست الملغاة، لأنه دائما من يتكلم عن المصالح يقول يا أخوان المصالح كلها، نعم ما المصالح كلها كما ذكرنا وقسمنا المصالح إلى المعتبرة والملغاة والمرسلة، المعتبرة فيها دليل والملغاة أيضا فيها دليل على إلغاء، تبقى المرسلة إذا حققت مصلحة فهي تعتبر دليلا شرعيا، لأن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم كما تقدم، فالمصالح كذلك وهو معنى اعتبار العادات في التشريع. كذلك العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق، وإحنا عندنا لو تفتح في جمع الجوامع تكليف ما لا يطاق ممنوع في الشريعة الإسلامية وهو غير جائز أو غير واقع، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد مثل الإمام الشاطبي على العوائد التي تتبدل وهي أسباب أحكام، فقال ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قوم، يعني شيء بعض الأشياء هي حسنة في قوم قبيحة في قوم آخر، مثل كشف الرأس، مثل الآن إحنا نقول أخي غطاء رأس كذا ولا بد أشلون أنت إمام وتتقدم، يا أخي حسب الطرف مال المسجد، يعني هم متعارفين على أن الإمام مالهم رأسه مكشوف، أنت لا تجي أنت رجال مثلا من مسجد آخر كل تكون مغطي رأسكم كلكم كذا، لا تحكم يعني مسجدهم على مسجدكم، يعني اترك الناس على عوائدهم، يعني مسألة أكو أشياء هي ليست تعبدية، يعني غطاء الرأس لم يثبت فيه حديث صحيح، لكن قضايا عرفية، قضايا عرفية. وكذلك أنت لا تضرب العرف عرض الحائط، قرأت أنه مثلا تقرأت في علم الحديث وجدت أنه تقريبا 70 حديث وارد في غطاء الرأس لكن كلها حديثة، جيت على جماعة هم الإمام مالهم دائما مغطي رأسه، رأسه شلت العفسين وزيتيت وصليت فيهم عليش، حتى بعد الصلاة يتقاتلون وياك وترجع تقول يا رب كل الأحاديث ضعيفة ماني درست كذا، هذا براس عضلات، هذا ليس عليه واسع ولا لا أشكل. ولهذا كل ما قرأناه ووجدنا فيه حديثا ضعيفا نحن نجي نبثها، يا أخي أكو أشياء عرفية، فهم متعارفين يصلون أنه الإمام ما يتقدم له يكون شيخ الإسلام إذا ما مغطي رأسه، مشي على عرفهم، شيء جميل شيء جميل، فأنت امشي على عرفهم. يقول مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، حتى نحن الآن عندنا في الموصل أعطوا بعض الجواب عادي، واحد يتقدم ملابس بنطلون مثلا وما لابس براسه شيء عادي عندهم. فأنت لا تجي تفجر قوم ولا تقولهم لا ليش ما مغطي رأسه والإمام بن حجر يقول كذا والسيوطي يقول كذا، لا ما يحتاج تقول هذا الأمر. أنت اعرف هذه الأمور تابعة للأعراف، ولهذا الفقه اللي تابع الأعراف احترموا. ولهذا ابن تيمية عندما سئل مثلا حتى عن القنوت في الاختلاف قال لو جئت فوجدت يعني إمامهم يقنط اقنط معهم، وجدت إمامهم لا يقنط اقنط معهم، وإن كان هي اختلاف فقهي هذا مو عرفي، لكن هم تعارفوا أنه أخذوا هذا الرأي فأنت صلي معهم، لا تجي أنت يعني تقول كل شيء موجود عند الحال. فهو لذوي المروءات يعني على تقطيع الرأس، تقطيع الرأس قبيح في البلاد المشرقية، ويعني اللي ما يغطي راسه قبيح، وغير قبيح في البلاد المغربية. المغربية عندهم عادي، فالحكم هذا من زمانهم عندهم يعني اختلف، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة، قادحا في العدالة. ولهذا ابن يعني سفيان الثوري رأى رجلا يركب برادونا فترك حديثه، قال هذا ما من المروءة، فأنا ما أخذ. زين في أزمنة أخرى أو في مكان آخر ما عندهم يعني شلون خم يركب سيارة طبعا هو يركب تكرار الحمار أو كذا، فإيش لازم يعني حمار صغير يعني، فيعني إذا ما يفهم يعني محدث يركب هذا في زمن عرف موجود عنده وهكذا ما يكونون. فالإنسان ينبغي أن يعتهد يقول وعند أهل المغرب غير قادح، يعني إذا واحد ما مغطي رأسه ما يعتبر فرد قدح بالمروءة. فنفس الشيء الآن قضايا الملابس يا إخواني، قضايا الملابس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الناس عليه على مجلسه فيسأل أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، إذن فيه دلالة على أنه ما كان هو لازم فرد ملبس معين ولازم مشية معينة والظهر لازم يكون محجوب، لا لا ما أكو شيء، شيء أصلا ما بيها تلبس ما يلبس الناس وتشرب ما يشرب الناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما يأكل الناس ويجلس حيث يجلس الناس، يجلس مع العبيد ويجلس مع الصغار ويجلس مع كذا، ليس إلا يعني أن تكون له فرش خاصة ويكون. لا أبدا حسب خوف الناس. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين يعد تغير الفتوى يا جماعة انظروا بحسب الأمكنة والأحوال والحوائل معنى عظيم النفع. طبعا يعني أؤكد أنه نحن في كلامنا ليس خاصا بالمتون الدينية، يعني ما ورث من الفقه الأئمة، لا الأمر حتى كما أسلفنا وضربنا أمثلة حتى على الآيات والأحاديث، وهنالك ندوة خاصة ستكون عنوانها حكم النصوص النبوية، حكم النصوص النبوية المبنية على الأعراف والأحوال، حتى النص النبوي، حتى واحد يقول أنا حافظ البخاري مثلاً أفتي، لا ليس بالضرورة حافظ البخاري، ليس بالضرورة أن يفتي، حافظ مسلم ليس بالضرورة أن يفتي. فالبحث فيه 26 حديث، البحث في 26 حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالها على عرف زمنه، وفي زمن الخلفاء الراشدين الأربعة غيروا هذه الأحكام 26. الحديث البحث يتكلم عن هذا الأمر، 26 حادثة للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الصحابة الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالعدالة هم غيروا هذا الحكم وأجمعوا على تغييره. فإن قضية تغير الأحكام حتى في الأحاديث، لكن أي حادث الأحاديث التي هي أصلاً واردة على عرف أو عادة معينة. إذن ابن القيم يقول يعد تغير الفتوى بحسب الأمكنة والأحوال والعوائد معنى عظيم النفع ومظهرا من مظاهر التخفيف ورفع الحرج عن الناس، وبسبب الجهل به يقع غلط عظيم على الشريعة يوجب من الحرج والمشقة والتكليف ما لا سبيل إليه، الشيء الذي يتنافى والشريعة التي هي في أعلى رتب المصالح. أيضا الآن من أخذنا القيم نأخذ ابن عابدين، طبعا ابن عابدين صاحب الحاشية وعنده كتاب اسمه رسائل ابن عابدين، إخواني عنده كتاب نعم علماء الحديث وعنده رسائل ابن عابدين، إحدى الرسائل تتكلم عن العرف، إحدى الرسائل تقريبا 30 صفحة، هذه من أندر الرسائل، يعني أنا أذكر إخواني الحاضرين بقراءتها. يقول نظرا لتغير الأعراف، وبالطبع هو متوفى عام 1250 51 للهجرة، يعني من متأخرين الحنفية ومن محققين مذهب الحنفية. يقول نظرا لتغير الأعراف بتغير الأزمان فإن الأحكام المبنية على العرف تتغير أيضا. وقال في مكان آخر إن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة. يعني مثلا نص وارد حقيقة مثلا كلمة دابة واردة حقيقة في كل ما يدب على الأرض، لكن العرف غيرها إلى ما ذوات الأربع مثلا، وهذا العرف عام. وقال في مكان آخر قال في القنية، هو يقول يعني ليس للمفتي ولا للقاضي، يا جماعة ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف ثم قال العرف نوعان خاص وعام وكلاهما معتبران. يعني ذكرنا في بداية ندوتنا أنه العرف العام فقط هو الذي يقيد العام كما عند الشافعية، أما عند الحنفية الراجح عنده حتى يعني في مذهب الحنفية مختلف هل العرف الذي يقيد العام هو الخاص العرف الخاص والعرف العام، قال الراجح عندهم أن العرف الخاص والعرف العام يقيد النصوص العامة. قال والعرف نوعان خاص وعام وكلاهما معتبران في عند كثير من المشايخ في مقابل ظاهر الرواية إن كان دليلها يعني دليل الرواية ظاهر القياس. والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الأثر، يعني سواء يكون حديث، وقد يخال أن هذا الصنيع ابتداع في المذهب يا جماعة. هذا حتى ابن عبد المنذاك وقت خايف من يحكي سؤال، حتى ابن عبد المنذاك وقت خايف يعني لأنه لا يصير هجوم عليه يقول لك أنا ما يحترم المذهب. يقول وقد يخال أن هذا الصنيع ابتداع في المذهب لتصريح الفقهاء بأن الرأي إذا كان في كتب ظاهر الرواية والمراد بها ما في المبسوط يعني السواسي لا يعدل عنه إلا إذا صحح المشايخ غيره، ولكن موضع هذه المقالة أي مقالة أنها لا نعدل عن ظاهر الرواية إذا لم يقتضي العرف غير ظاهر الرواية. فإذا اقتضى العرف أن نخالف ظاهر الرواية أو نأخذ بخلاف ظاهر الرواية لا مانع من ذلك، أما إذا اقتضى غيره وجب العدول إليه إلى العرف لأنه يكون حينئذ هو رأي صاحب المذهب. أنت من تأخذ بالعرف وتفتي به على أصول المذهب، ولهذا إحنا عندنا التخريج الفروع على الأصول ابن الزنجاني خرج الفروع على الأصول، هي مسألة ما موجودة لكن أصلها موجود فأخرجها على الأصل، بحيث لو وجد في زمان العرف الحادث وشاهد أحوالا غير الأحوال لأفتى بغير ما قال أولا، وذلك لأن من قواعده مراعاة العرف. ولهذا نقل عن القنية ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف، ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف. إذن العرف لا بد أن ننظر إليه وأن يعني نأتي بنصوص سواء الآية أو الحديث أو ما نقل من فتاوى عن الأئمة ويعني نعمل فيها الواقع، نعمل فيها الواقع ثم تخرج الفتوى. وفي رسائله كذلك في جواب سؤال هل إذا خالف العرف ظاهر الرواية، هو إذا اعلم أن المسائل الفقهية شوف يا أخوان إما أن تكون ثابتة بصريح النص وهو الفصل الأول، قلت لكم أنه ينبغي أن نقسم الفقه الإسلامي إلى قسمين، هذا هو التقسيم المقصود فيه. يقول هنالك مسائل فقهية ثابتة بصريح النص، ومقصود بصريح النص بالطبع يكون النص ثابت قطعي الثبوت وصريح وقطعي الدلالة، هذه لا نظر فيها. النص الفتوى إذا ثابتة بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة لا نظر فيه، هذا هو الفصل الأول. وأما أن تكون ثابتة بضرب اجتهادي ورأي، وكثير منها ما بينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه، بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا، هذا نفسه ابن عابدين يقول نحن عندنا فتاوى في فقهنا لو وجد علماؤنا في زماننا لقالوا بخلاف ما قالوا، ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس، إذن عادات الناس ضرورية. فكثير من الأحكام، ولهذا يا إخواني الآن يعني مسألة السوق وما فيه بيع الذهب وما فيه من بيع المعدوم وما فيه من بيع سلع غير مرئية وما وسع، راح تجينا أمثلة إن شاء الله. يعني لا ينبغي يفتي في مسائل السوق وهو لا يعرف البيع والشراء الموجود في السوق. فكثير من الأحكام تخرج باختلاف الزمان لتغير العرف أهلي أو لحدوث ضرورة أو فساد يعني زمان. طب حتى فساد الزمان له أثر في تغيير الفتوى يا جماعة. ستأتينا نصوص عن الإمام مالك حتى فساد الزمان، يعني الإنسان الفاسد ما تفتينه مثل الإنسان الصالح، وستأتينا الأدلة على ذلك، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولا خالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام. ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم شو بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذ من قواعد مذهبه. فمن ذلك الآن رح يعطينا أمثلة، طبعا ليست هي الأمثلة المقصود فيها، أمثلة جزئية. إفتاؤهم بجواز الاستئجار على تحريم القرآن، يعني متأخرين حنفية، يعني عندك في مذهب الحنفية أعرفوا أصل الفتوى عدم الجواز، لكن أفتى المتأخرون أفتاؤهم بجواز الاستئجار على تحريم القرآن ونحوه. متى؟ قال لك انقطاع عطايا المعلمين التي كانت في الصدر الأول، يعني من بيت المال. ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بلا أجرة يلزمهم ضياعهم وضياع عيالهم، ولو اشتغلوا بالاكتساب، يعني راح يشتغل من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدين، فأفتوا يعني الحنفية بأخذ الأجرة على التعليم وكذا على الإمامة والأذان كذا، مع أن ذلك مخالف لما اتفق عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، كلتهم قالوا خلافا من عدم جواز الاستئجار واخذ الاجر عليه كبقيه الطاعات من الصوم والصلاه والحج وقراءه القران ونحو ذلك. هذا الكلام يقوله ابن عبدي، يقول احنا عندنا في المذهب نفسنا عندما اختلف العرف عندنا تغير في المذهب، صار عندنا تغير. ومن ذلك قول الامامين بعدم الاكتفاء بظاهر العداله في الشهاده مع مخالفته لما نص عليه ابو حنيفه بناء على ما كان في زمنه. كانت العدالة هي المنتشرة في زمن أبي حنيفة، فقال نحن نكتفي بظاهر الشهادة، بظاهر العدالة، مو لا تدخل والله روح جيب لي شهود أنه أنت عدل، ما يحتاج أن يعدلوا، ظاهر العدالة تكفي. يقول في زمن أبي يوسف ومحمد قالوا لا، خربت ذمم الناس، فلا بد من أنه هنالك دليل على عدالة الإنسان. والقول الإمامين بعدم الاكتفاء منهم أبو يوسف ومحمد بظاهر العدالة في الشهادة مع مخالفته لما نص عليه أبو حنيفة بناء على ما كان في زمنه من غلبة العدالة في زمن أبي حنيفة. وقد نص العلماء على أن هذا الاختلاف شو يا إخواني، اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان. وأجدد العصر والزمان شو العسل أو 16 سنة. ومن ذلك تحقق الإكراه، شو يا إخواني، كيف مذهب الحنفي من غير السلطان مع مخالفته يعني لقول الإمام قال ما يتحقق. زمن أبو حنيفة يقول الإكراه لا يتحقق من السلطان، لأنه لا ما ممكن من غير السلطان، فقط من السلطان. عند أبي حنيفة الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان، أما غيره ما ممكن أحد يكره أحد. في زمن الإمامين خربت الدنيا وصار ظلم وصار كذا، قالوا لا، الإكراه يتحقق من السلطان أو من نائبه أو غيره. فإذا لو أن إنسان أكره من نائب السلطان على مسألة فقال بها، هل يؤخذ الحكم الشرعي؟ قالوا لا. عند أبي حنيفة يؤخذ، ليش؟ قالوا هذا اللي أكرهك هو مو سلطان، فما أنت المفروض ما تستجيب. قالوا لا يا أبو، هذا قديما، الآن نائب السلطان ممكن يقتل الناس، نائب السلطان ممكن يعدم الناس، فإذا اختلفت الظروف ممكن هذا يعدمه. فقالوا اختلف الحكم، فإذا ممكن يتأتى الإكراه من نائب السلطان وغيره على ما كان في زمن من غيره، من أن غير السلطان يكون إكراه. ثم كثر الفساد فصار يتحقق الإكراه من غيره، وين؟ فقال محمد باعتباره أن الإكراه يتحقق من نائبه وغيره، وأفتى به المتأخرون، لأن هناك مسائل كثيرة سأعدها. فإن قلت العرف يتغير ويختلف باختلاف زمان، فلو طلع عرف جديد هل المفتي في زماننا أن يفتي على رفقه؟ هل للمفتي في زماننا؟ يقول لا، صحيح مثلاً أئمة المذهب صار بيناتهم اختلاف عروف وأفتوا بغير ما أفتى به الإمام حنيفة أبي حنيفة. زين زماننا يقول هذا سؤال آخر، زماننا زين اختلاف العرف، إحنا يقول من حقنا نفتي بغير ويخالف المنصوص في كتب المذهب؟ هذا السؤال. الجواب قلت إن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في كتب المذهب في المسائل السابقة لم يخالفوه إلا لتغير الزمان والعرف، وعلمهم أن صاحب المذهب، شوفوا يا إخواني، لو كان في زمانهم لقال بما قال. إذن عندما أنا لا أخذ بهذا الشيء، هذا أضر صاحب المذهب وأعطي عنه صورة غير صحيحة. وفي الحاشية يعني للحاشة بن عربي، فللمفتي الآن، يعني هذا قبل 180 سنة، فللمفتي الآن أن يفتي على عرف أهل زمانه وإن خالف فتوى المتقدمين. هذا كلام ابن عابدين. وقال في مكان آخر: لو أن الرجل حفظ جميع كتب أصحابنا، هذه أحب تحفظوها إن شاء الله موجودة عندكم في القرص، لو أن الرجل حفظ جميع كتب أصحابنا لا بد أن يتتمل للفرق حتى يهتدي إليها، لأن كثيرا من المسائل يجاب عنها على عادات أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة. ذكر أيضا من نهى على العوائد، فهذا كله أمثال ودلائل واضحة على أن المفتي ليس له جمود على المنقول. إذا نفس كلام القرافي، حتى نحن نقول مو فقط القرافي يقول الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين، لا، حتى ابن عابدين من الحنفية أيضا يقول ليس له الجمود على المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله. وإلا يا جماعة، الآن نحن في عرفنا نعتبر حفظ المتن ويفتي على ما في المتن هو الذي نقدسه ونؤلهه في العلم. الآن أخي فلان يقول لك حنفي للعظم، فلان شافعي للعظم، يعني إحنا نقدس. بينما شوفوا شو يقولون، شوفوا على فقهاء الحنفية شو يقولون، يقولون هذا الشخص يضر الأمة أكثر ما ينفعها. هاي كنت أقول على إحنا الآن في عرفنا فلان حفظ كذا، فلان حتى ما حفظ الحديث، يقول لك أخي فلان حفظ البخاري وهو مفتي عليه. لا، حفظ البخاري لا يصنع المفتي. البخاري كثير من الأحاديث الآن لا تؤخذ فيها لأنها حديث عرفية، وإن شاء الله ستكون ندوة كما قلت لكم عنوانها النصوص النبوية الواردة بناء على الأعراف والأحرام. فانظروا إلى علمائنا الشيخون يا أخوان، يقولون هذا اللي أنتم الآن تقدسون تقولون هو هذا العالم الذي ينبغي أن نركع له لأنه حافظ كتب المذهب، ويمكن لو تناقشوا عن مذهب كاملا ممكن هو يعتبرون فرد دفاع عن العلم. لا، ما دفاع ولا دفاع عن الأئمة. الأئمة لو نحترمهم نرجع إلى أصولهم وكيف تفتي للناس وكيف انخرج المسائل للناس. انظر شو يقول: من غير مراعاة أهل إلا يضيع حقوقا كثيرة ويكون ضرره أعظم من نفعه. يا جماعة، ويكون ضرره أعظم من نفعه. هذه الرسائل ابن عافية، هذه مو داود اللي يقولها ولا فلان ولا العلماء المتهمين الآن في الساحة يقول لك هذول ضيعوا المذاهب وهذول ما يحترمون العلماء. لا، مو هذول، هذا من اللي يقولها ابن عابدين، وستروا ابن حجر العسقلاني ماذا يقول من الشافعية، وستروا ابن عقيل من الحنابلة ماذا يقول، وستروا الـ من المالكية الخرافي ماذا يقول، وستعرفون قولهم. وقد علق ابن نجيم، ابن نجيم من الحنفية المتأخرين أيضا وهو قبل الإمام ابن عابدين، إن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص. قلت لكم خلاف عند الحنفية، العرف الذي يقضي على العام هو العرف الخاص ولا العام؟ قلنا الأصل أنه العرف العام، لكن عند الحنفية أكو خلاف، هل العرف الخاص أيضا معتبر؟ يعني عرف خاص يعني عند جماعة معينة أو عند حرفة معينة أو في بلد معين. يقول إن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص. فقال، علق على هاي العبارة ابن نجيم صاحب بالطبع كتاب إيش؟ أشباه النظائر. الأشباه النظائر، وبعد من أكبر كتب الحنفية يقول: ولكن أفتى كثير من المشايخ باعتباره. شوف يعلق على العبارة، باعتبار إيش؟ العرف الخاص. يقول: ولكن أفتى كثير من المشايخ باعتباره، فأقول منو ابن نجيم: على اعتباره ينبغي أن يفتى، على اعتباره ينبغي أن يفتى. وكذا أقول على اعتبار العرف الخاص، قد تعارف الفقهاء بالقاهرة النزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها وتعارف ذلك فينبغي الجواز. هاي قضايا الوظائف ينزل عن شغله وينتهي للآخر ويأخذ عليها مالها مثل سرقة فيها. القاضي حسين الشافعية، حتى نقول أنه ما إحنا فقط من الحنفية، القاضي حسين الشافعية يقول أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه، فمنها الرجوع إلى العرف لمعرفة أسباب الأحكام، من الصفات الإضافية كصغر ضبة الفضة. أنا أهل الفقة لأنه ضبة الفضة إذا كانت صغيرة جائزة وإذا كانت كبيرة مكروهة وعند غيرهم حرام، وكبرها وغالب الكثافة في اللحية يعني كيف تكون، يقول لك هذه قضايا عرفية، وكثرة فعل أو كلام يعني في الصلاة، أي اللي يبطل الصلاة؟ هل نحن نتقيد بما ورد من أنه الحركة هذه حركة كذا حركة كذا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه كان يحمل الحسن في صلاته، الحسين في صلاته، وأيضا أرشدنا إذا رأينا مثلا عقرب أو كذا نقتلها ونرجع إلى صلاتنا. زين هذا العرف الآن يعني عندما عقرب لنقتلها كم خطوة لازم أمشي؟ وهكذا يعني هذه قضايا عرفية. أما نحن والله إحنا قرينا عند ثلاث حركات أكثر من حركتين تدخل بالثلاثة تدخل صلاة، يعني مسألة حتى لو أخذت بها عليك أن لا تخطئ غيرك وأن ترأف بالآخرين. وقال الكثافة في اللحية وكثرة فعل أو كل الكلام في الصلاة ومحر مثل أيضا محر مثل أيضا قضايا عرفية، وكفء في الزواج أيضا الكفء أيضا يتغير الآن، يعني قد واحد مثلاً حلاق الناس يرغبونه ما مثل قبل، الحلاق يعتبر ما مثل شيء، هذه قضايا عرفية حسب الأزمنة والأمكنة، ونفقة وكسوة وسكنة وما يليق بحال الشخص من ذلك كلها العرف هو اللي يخبرها. ومنها الرجوع إليه في المقادير كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس، إلا أن احنا مسطر عندنا في فقهنا وأكثر الحمل كم؟ أربعة سنين. يعني الآن أنت لو تنظر إلى البحوث العلمية ما تقبل يا أخي هذا الشيء، وهذا قد يكون استقراء ناقصا واستقرأ في زمن معين وقيل هذا، هل هذا حكم فيه نص قطعي يا جماعة حتى نقول أخي مذهب الشافعية أنه أكثر الحمل أربع سنوات؟ لا يا أخي، على كيفك، هذا ليس حكم قطعي، لا دليله قطعي ولا دلالته ولا ثبوته قطعي ولا دلالته على الحكم قطعي. ينبغي أن لا نفضح أنفسنا. الآن لو أنت تقول هذا في أمام مستشفيات الغرب تقول أكثر الحمل أربع سنين، يضحك علينا يا أخي، يعرف أكو أحكام هي ليست أحكام قطعية، وأكو نظر فيها استقراء، هذا استقراء في زمنهم هو قيل هكذا، وحتى لو كان صحيحا في زمنهم حدث هذا، هل يحدث في كل زمان؟ فالاستقراء قد يكون استقراء ناقصا، والأرجح أن الاستقراء ناقص لا يعتمد عليه، ولهذا الآن يعني أكثر حامل هم يقولون بالعشرة أشهر ما يعبر أبدا. ومن الرجوع إليه في مقاضي الحج والطهر وأكثر مدة الحمل سن اليأس، سن اليأس، سن اليأس في المكان الحار يختلف عما هو في الزمان المكان البارد، المرأة في الزمان المكان البارد يكون سن اليأس منها قبل، المرأة التي تعيش مجتمع ليس فيه مغريات وليس فيه الفتن وليس فيه كذا، سن اليأس يكون عندها قبل مرأة أخرى تعيش في مكان فيه مغريات وفيه انحراف إلى آخره. ومنها رجوعية في فعل غير مضبط يترتب عليه الأحكام كإحياء الموات. إحياء الموات الآن عندك بالفقه الحنفي الأحياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا مواتا فحي له. زين يجوز أن الآن رأسا ناجي عليه أي أرض يجي أروح أكربها وأحرثها؟ أحياني قضايا عرفية. الأحل موضوع أيضا مهم جدا أنه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هل وهنا هذا يكون علاج ناجع لمن يظن أنه إذا حفظ الحديث يفتي؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كل أقواله هي صادرة عن فتوى، أريد أن تفتحوا أذهانكم لهذا الأمر، ما كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم صادرة عن فتوى، بعضها صادرة من حيث إنه قائد عسكري، بعضها صادرة عنه من حيث إنه أب، من بعضها صادرة منه من حيث إنه يعني يدعو الأمة إلى علو الهمم، إلى علو الهمم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قال من كانت له أرض فليصلحها أو يهبها لصاحبه، هذا ما من باب التحليل والتحليل. ولهذا قال الشافعي أنه يجوز ما يجوز واحد تأجر الأرض الزراعية، يا أخي هذا ما قالوا عن تحليل التحليل، ماذا يقول يا أخي أنت عندك أرض، أنت الله عز وجل مغنيك، تعطيها لصاحبك عليش تأجرها، من هالباب هذا من باب الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغزو قال في مسألة السلب له سلب من قتل قتيلا فله سلبه، هل قيل صادر قبل النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه مفتيا ولا عن كونه قائدا عسكريا؟ فإذا كان من كونه مفتياً في كل زمان، إذا كانت فتوى للنبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان، إذا كان نفس الحال تؤخذ الفتوى. ولهذا في مسألة حديث هند أنه خذي ما يكفيك وولدك في المعروف، هل كانت فتوى أم سياسة شرعية؟ هذه ليس هذه سياسة شرعية. ولهذا هل إذا كانت فتوى كل مرأة تغنم يحق لها أن تأخذ من مال زوجها من غير الرجوع إلى القاضي؟ نفس المسألة مسألة إحياء الموات، من أحيا أرض الموات فهي له، هل هي إفتاء حتى نأخذها في كل زمان ومكان من غير أن نرجع إلى القاضي أو الوالي، ولا هي سياسة شرعية؟ قالها بكونه والياً وبالتالي لا بد أن نرجع إلى الوالي، وهذا ما ذهب إليه الحنفية. الحنفية قالوا هذا قالها باعتباره والياً واعتباره حاكماً، فإذا ما في كل زمان لا ما كميز كل زمان واحد يجي هي أرض كربة ويقول هذه مالتي، لا عندما تصير تراتيب إدارية. الآن الدول قائمة على تراتيب إدارية، الأراضي تابعة لوزارة الزراعة أو بعضها تابعة للبلدية، إذا لها ملكية وقد وضعت عليها الدولة مثلا يدها، فأن ما يجوز عليها هكذا أروح أذهب أفعل هذه الأشياء. أو هذا كما ذهب إليه الحنفية، قالوا من أحيا أرضا أمواتا هذا في زمنه لابد أنه نأخذ إذن القاضي أو الوالي في هذا الأمر. والإذن في الضيافة، الإذن في الضيافة يعني أنه أنا من أدخل بيت معين أشقدون أكل، ما يحتاجون يقولوا لي أكل، يعني هذا عرف، هذا عرف الإذن في الضيافة. ودخول بيت قريب أيضا يعني سواء أدق الباب أو ما أدق الباب هذه قضايا عرفية، وما يعد قبضا وإيداعا وهدية وغصبا وحبا وديعة هذه أيضا الآن ما يعد قبضا. أنا عندما يدخل مثلا أنا بعت بيت وأعطاني 100 مليون لكن نزلها عن رصيد مالتي، يعد قبضا، لا شفت فلس ولا شفت كذا ولا شفت كذا. لكن أنا عندما جاء عندي إعلام من المصرف بأنه الرصيد مالي زاد 100 مليون إذا أنا قبضت، لكن هل رأيت شيء في عيني؟ ما رأيت شيء في عيني، فإذا هل يسمونها القبض؟ حتى القبض له صوره في القضايا العرفية، أما لا أمسك يدي أو كذا حسب العرف تتغير. ومنها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيمان وفي مقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك. المبحث الثاني أخذنا مسائل في الفقه الحنفي من كتاب الاختيار. طبعاً كتاب الاختيار هو شرح المختار، الاختيار اللي عندنا المتن الفوق يسمونه المختار والشرح الجوي يسمونه الاختيار. أخذنا مسائل تطبيقية من كتاب الاختيار بناها الحنفية، بناها الحنفية على عرف زمنها، فهو هذا أصل البحث. ثم تتبعنا هذه المسائل فوجدناها أنها قد حكمت، لأنه إحنا شو نقول من نتكلم عن تغير الفتوى بتغير الزمن والمكان، فقد ضرب أمثلة على أبي يوسف ومحمد وزفر، ثم نذهب فنضرب أمثلة على علماء سمرقند وغيرهم، ثم نختلف نضرب أمثلة على الإمام ابن عابدين. لكن زماننا قل أيضا كما أجيز لهؤلاء أن ينظروا في مسائل أنها عرفية ويقولوا بها في غير قول المتقدمين، ينبغي لنا أيضا أن تكون عندنا نظرات جديدة في هذا الأمر. المسألة الأولى البيع بالأنموذج، البيع بالأنموذج ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية من جهالة. أنا من أريد أبيع شيء ونتفق على السعر، المشتري لا بد أن يرى البضاعة، لا بد أن يرى البضاعة رؤية تنفي جهالتها، رؤية تنفي جهالة البضاعة. زين أنا عندي مفتح محل ومخلي مثلاً 4 قمصان مثلاً بلوزات وهذا الشيء بالمحل، يجي واحد يقول هذا القميص ليش قد؟ هذا نموذج، هذا القميص القميص نموذج، أقول هذا القميص 10,000، يقول لي أنا أريد منك 1,000,000 نسخة، 1,000,000 قطعة، 1,000,000 قطعة، هذا البيع بالأنموذج. أصل مذهب الحنفية لا يجوز، أصل مذهب الحنفية لا يجوز. لماذا؟ لأنهم قالوا لا يجوز بيع الثياب بالأنموذج، لا يجوز بيع الثياب بالأنموذج. والمقصود بالثياب يا إخواني قطعة القماش طبعاً، المقصود بالفتح عندما تطلق الثياب هي قطعة القماش. فالآن يجون على واحد مثل من يبيعون أقمشة كذا، فيشوف طول قماش الهندي يقول له هذا الهندي اللي هو قياسه كذا ولونه كذا وصناعته كذا، أريد 10 طوال منه 20 طول. فهذا الآن عندنا أنموذج، عندهم ليس أنموذج. ليش؟ لماذا؟ لأنه في زمنهم الثياب تنسج نسجا باليد، في زمنهم الثياب تنسج نسجا باليد، وبالتالي النساج الواحد قد يختلف الثوب عنده من قطعة إلى قطعة. هسه أخذي مرأة تنسج لك بلوز مثلا، وتنسج بلوز آخر تحت على نقول هذا البلوز أحسن من هذا البلوز، بينما هو لنساجة واحدة. وبالتالي القطعة القماش عندهم كانت غير، لا تباع بالأنموذج. ليش معك لا تباع بالأنموذج؟ أنت تجيب بلوزات تعرضها بالمحل قديما عندهم، تقول لها هذا البلوزات اللي عندنا، يقول لك أنا بنيت بلوز من هذا، لا ينباع بالأنموذج. ليش؟ لأنه ما ممكن أنه النساجة ستأتي بنفس البلوزات 100%. أما الآن عندنا ممكن أن المعمل يصنع لنا 1,000,000 نسخة على قطعة على نفس الأنموذج، وهذا اختلاف. فعندما الحنفية قالوا الثياب لا تباع بالأنموذج، يقصدون ثيابهم التي هي غير يعني متشابهة في كل شيء وإن كانت للنساج واحد. وعلى ذلك لأنه عندهم ليش قالوا لا يجوز بيع الثياب؟ لأنه بناء على القاعدة التي تقول لا بد من معرفة المبيع معرفة النافية للجهالة. في زمنهم الأنموذج ما يعتبر نافية للجهالة، موجود جهالة. في زمننا الثياب لا توجد فيها جهالة. أنا عندما أقول لي قطعة قماش هندية صوف كذا كذا يجيبها نفس الشيء، ما فيها جهالة. فإذا ما قيل من أنه لا يباع الثياب بالأنموذج نقول هذا في عرف زمنهم وفي عرف ثيابهم، أما زمننا وثيابنا فتباع بالأنموذج. هذا معين التعامل جوز الاستصناع في الجبة، تيجي تقول سوي الجبة على شاكلة معينة فلا يختلف فيها وبالتالي لا نزاع فيها. لأن ما يتكلم فيه من تغير الفتوى كأنه قد اقتصر على التغيرات التي قال بها الإمام أبو يوسف ومحمد أو ابن عقيل وابن القيم للإمام أحمد، ولا يكون الكلام نظر في تغير الفتوى في هذه الأزمنة في إطار التطورات الحديثة والمتسارعة التي هي الأولى بالنظر. فإذا كان الإمام أبو يوسف ومحمد يخالفان الإمام أبي حنيفة التي وردت عن الإمام أبي يوسف ومحمد وأمثاله، هذا التغيير ليس معناه التهوين من مقام أئمتنا، هذا مهم جدا. هذا التغيير أو هذا النظر ليس معناه التهوين من مقام أئمتنا وأمثالها، هي خطوة على الطريق لإعادة الفقه الإسلامي للساحة العملية وعدم بقائه محجورا داخل المساجد وعلى عروضه في المكتبات. التوصيات بعد هذه الدراسة أود أن أرد ببعض الوصايا التي يحتاجها الذين يستغلون